حرم عليه أشياء كانت حلالا له قبل ذلك، يحرم عليه الكلام، ويحرم عليه مثلا الحدث، ويحرم عليه الحركة المبطلة للصلاة، ويحرم عليه أشياء كثيرة. إذا دخل في الصلاة وكبر فكبر تكبيرة الإحرام. إذن معنى الإحرام الدخول فيما يحرم على الدخول في أشياء تحرم ما كان حلالا لك قبل ذلك. فالمحرم سمي هذا إحرام لأنه يحرم على نفسه، يحرم الطيب، يحرم النساء، يحرم أخذ الشعور، يحرم أخذ الأظافير، يحرم قتل الصيد، أشياء كثيرة من محظورات الإحرام كلها حرمت عليه بسبب الإحرام. فهذا من حيث اللغة. وأما من حيث الاصطلاح الفقهي فهو شرعا نية النسك، أي نية الدخول في النسك، لا نية يحج أو يعتمر. يعني ما هو الإحرام في الشرع؟ ما هو الإحرام عند الفقهاء وعند العلماء؟ قال الإحرام نية الدخول في النسك، هذا هو الإحرام. كما إنك مثلا عند الصلاة إذا وقفت تنوي الدخول في الصلاة، فكذلك الإحرام عند إرادة الحج أو عند إرادة العمرة هو نية الدخول في هذا النسك، هذا هو الإحرام. يعني ما هو الإحرام إنك تخلع ملابسك العادية وتلبس ملابس الإحرام إذا كان رجل، هذا ما هو إحرام، هذا لبس جعل للإحرام. لكن الإحرام لا، نية الدخول في العباد، نية الدخول في النسك، هذا هو العباد. هو يعني يمكن الإنسان يدخل في النسك وهو على بثيابه العادي، يمكن يحرم يدخل بالنسك ويدخل وهو لا يزال في ثيابه العادي، لكن من حين يحرم يجب عليه يخلعها ويلبس ملابس الإحرام. إذن معنى الإحرام الدخول في النسك، هذا هو، سواء تجرد الإنسان من المخيط أو لم يتجرد من المخيط إذا كان رجل، وسواء ترك محظورة الإحرام أم لم يتركها، بنية الدخول بالنسك هذا هو الإحرام. وإذن يستحب للإنسان أنه يتجرد من المخيط ويلبس ملابس الإحرام ويكون مغتسل ويكون متطيب ويكون كذلك قبل أن يدخل في النسك، لأنه إذا دخل في النسك حرمت عليه هذه الأشياء. طيب، الإحرام هذا الذي هو نية الدخول في حج أو نية الدخول في عمرة أو نية الدخول بهما، هل له آداب وله يعني أحكام؟ قال نعم، يسن لمريده، أي مريد الدخول في النسك، الغسل. أن الإنسان إذا أراد أن يحرم بحج أو أراد أن يحرم بعمره يستحب له أن يغتسل، يعني مثل غسل الجناب، يغتسل يعم الماء في جميع بدنه، وإلى حصل تنظف وذابه أكمل. ويكفي أن الإنسان أنه يعني يدخل تحت الدش أو يرمي على نفسه ماء أو كذا، هذا كاف. لكن أفضل من هذا كله يكون يعني الاغتسال التنظف، خصوصا إذا كان يعني البدن فيه وسخ وفيه كذا، يستحب له أن يتنظف لهذه العبادة. يستحب الدخول في النسك ولو كانت المرأة حائض، لو كانت حائض يستحب لها أن تغتسل إذا أرادت الإحرام، لأن الإحرام يصح من الحائض ويصح من النفساء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع وخرج من المدينة وأقام بذي الحليفة التي تسمى الآن آبار علي، لما جلس ولدت أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس هذه رضي الله عنها زوجة أبي بكر الصديق، فولدت في نفس الميقات قبل الإحرام، قبل أن تحرم ولدت، وجاءت بمحمد بن أبي بكر هذا المشهور، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأل، قالت يا رسول الله إنها أرادت الحج وأرادت الإحرام ولكنها وضعت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تحرم، تحرم وهي نفساء، ولتستثفر، يعني تستثفر يعني معنى تحط خرقة تمنع نزول الخارج، مثل الحفائض عندنا الآن، الحفائض عندنا الآن هذه هي مثل هي استثفاء، فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وأن تحرم وإن كانت نفساء. ولما وصل صلى الله عليه وسلم إلى شرف، شرف هذا المكان الذي قبل ميقات، قبل مسجد عائشة، هذا اللي يسمونها النورية، هذا اسمه الوادي يسمى هذا الشرف، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إلى عائشة فوجدها تبكي، فقال لها لعلك نفستي، يعني لعلك حرتي، قالت نعم يا رسول الله، قال افعلي كل شيء غير أن لا تطوفي بالبيت، يعني قفي بعرفة وقفي بمزدلفة ومنى وارمي الجمار وكل شيء إلا الطواف، الطواف لأن الطواف بالبيت صلاة ما يصح، إيش ما يصح من غير المتطهر. ومع هذا أمرها أن تغتسل، أمرها أن تغتسل لأنها كانت محرمة بالعمرة، هي متمتعة، عائشة متمتعة مثل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، لكن لما أنه ما حصل له أنه تطوف للعمرة وتسعى للعمرة، قال لها ادخلي الحج على العمرة، احرمي بالحج، احرمي بالحج لتكوني قارنة، لتكوني قارنة. وأمرها عند إرادة الإحرام بالحج مع العمرة، أمرها صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، فهذا دليلا على مشروعية الاغتسال للعمرة، وأنه مستحب، وأنه متأكد الاستحباب، ودليل على أنه أيضا لا يعفى عنه حتى الحائض وحتى النفساء، أنهن يؤمرن بالاغتسال والدخول بالنسك. ولهذا قال سنة لمولوده غسل ولو حائضا ونفسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل، رواه مسلم، وأمر عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض. قال إذا كان ما يقدر على الاغتسال، إما ما عنده ماء، وإلا يعني يخشى من برد شديد أو جروح أو نحو ذلك، يتيمم التيمم بدل الماء. وبعض العلماء قال التيمم ما له لزوم في الإحرام، إذا ما قدر الإنسان على الاغتسال فالتيمم هنا ما حصل فيه تنظف ولا حصل فيه شيء، فلا يحرم الإنسان ولو كان يعني ولو كان غير مغتسل. وسن له أيضا التنظف، يتنظف ما يكفي ذا، وبأخذ شعر وظفر وقطع رائحة كريهة لئلا يحتاج إلى ذلك في إحرام، يعني إذا كان هذا إذا كان محتاجا إلى ذلك، أما إذا كان ما عنده الشعور تزال ولا عنده أظافير تزال فلا، يعني ما يستحب إذا كان موجودة هذه الأشياء، إذا كانت أظافير طوال وشعوره مثلا المستحب بأخذ الشعر العانه، شعر الأبيطين، شعر الشارب، إذا كان ذا يأخذ منه، وأما إذا كان إلا عادات ولا فيها شيء فلا يعني يشرع في حقه في هذا. وسن له أيضا التطيب، يستحب أنه يتطيب في بدنه، في رأسه وفي بدنه هذا، وأما في إحرامه يكره، ليش؟ لأنه يمكن يسقط عنه الإحرام، فإذا سقط عنه الإحرام وهو فيه طيب ما يمكن عاد ترجيعه، ما يمكن يرجعه، لأنه معناه أنه لبس ثوبا مطيب. إذن التطيب فقط استحبابه في البدن، في الشعور وفي الوجه وفي اليدين وفي سائر البدن، وفي سائر البدن. وتطيب في بدنه بمسك أو بخور أو ماء ورد ونحو ذلك، لقول عائشة: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني إنها تطيب قبل أن يحرم. وأيضا إذا فك إحرامه، إذا رمى جمرة العقبة وحلق شعره طيبته ليدخل ينزل إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج، كانت تطيبه لهذا ولهذا، مما يدل على أن المحرم ممنوع من الطيب إلا إذا حل، إلا إذا حل. فما دام أنه حلال لم يدخل في النسك ولم يحرم، فيستحب له أن يتطيب في بدنه. والطيب ما في شيء مخصوص، أي طيب يكون، يتطيب مسك، زعفران، بخور، يعني أي حاجة، عود، ما ورد، يعني أي شيء من أنواع الطيب، كل واحد وما يشتهي من أنواع الطيب. وقالت يعني عائشة: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، متفق عليه. يعني مفارقه يعني النبي عليه الشعر عليه الصلاة والسلام، النبي يكون عليه الشعر تارة يصل إلى منكبيه وتارة يصل إلى شحمة أذنيه، يخليه عليه الصلاة والسلام على عادته. فكانت عائشة رضي الله تقول: إني أنظر إلى وبيص المسك، يعني لمعان المسك، المسك يتلامع في مفرق النبي، النبي يفرق رأس الشيء من هذا الجانب ومن هذا الجانب، فتقول: إني كأني أنظر إلى وبيص، يعني لمعان المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن بقاء الطيب على المحرم أنه ما يضر، لو بقي عليه، لو بقي ما يجي ما يزال إلى أحرم، لا، لأن الإدامة أقوى من الابتداء، الاستدامة أقوى من الابتداء، الممنوع الابتداء بالطيب، أما كونه بقي عليه هذا ما يضر. وكره أن يتطيب في ثوبه وله استدامة لبسه ما لم ينزع، يعني عاد لو فرضنا أنه طيب ثوبه فلا بأس، يعني ما هو حرام على أنه يبقيه عليه، لكن لو خلعه، لو سقط عنه، هذا يعني ما يعني يلبس مرة أخرى لئلا يلبس ثوبا مطيبا. فإن نزعه فليس له أن يلبسه قبل غبس الطيب منه. ومتى تعمد مس ما على بدنه من الطيب ونحاه موضعه إلى موضع أخرى أغفدا، يعني عاد إذا كان الإنسان طيب بدنه، طيب رأسه، ما يجوز له أنه يأخذ من هذا ويضع هنا وكذا، لا، يخليه إنسال من الشمس، إنسال من العرق، فهذا ما في شيء. وأما أنه هو ينحيه من مكان إلى مكان وهو محرم، هذا لا يجوز. وسن له تجرد من مخيط، هذا الرجل، وسن للرجل أنه قبل أن يحرم يتجرد من المخيط، معنى يتجرد يعني يخلع المخيط، يعني أي ثوب لبس على قدر البدن، أي ثوب، هذا المخيط، ولو كان ما في خياط مثل الفنيلة، يا هذا يسمى محيط، مخيط ومحيط، فهذا كله ما هي يعني المسألة وجود الخياط فيه، المسألة أنه يلبس على هذه الكيفية، هذا مثل هذا القميص، هذا يحط يدين ويعني مفصلا على قدر الجسم وعلى قدر البدن، هذا ما يجوز لبسه للمحرم الذكر الرجل. وكذلك الأطفال لهم حكم الكبار من نساء ومن رجال، يعني ما هي العلة وجود المخيط، لو مثلا فرضنا انه هذا ما وجد إحرام، ما وجد ذا، وفسخ القميص اللي عليه ولفه على بدنه، يجوز ولو كان فيه خيار، لأن المنع ما هو كونه موجود فيه خيار، المنع من أنه يلبس على هذه الكيفية، هذا هو الممنوع. وإلا لو صار فيه ألف خياط ما يضر، ما يضر ما دام إنه ما لبس على كيفية وعلى هيئة، على هذه الهيئة الموجودة هذه، سواء كان فيه خياط مثل هالقمص هذه القميص، أو لم يكن فيه مثل الفنايل ومثل الشراب، هذه كلها ما تجوز. يأتينا إن شاء الله أن الرجل ممنوع من لبس المخيط، ممنوع من تغطية الرأس، ممنوع من لبس الشراب، ممنوع من هذا. أما المرأة فهي ممنوعة من تغطية الوجه، تغطية الوجه إذا كان ما فيه رجال، أما مع وجود الرجال لا تغطي وجهها، وممنوعة من تغطية كفيها، تغطية الكفين بهذا اللي ما أدري إيش اسمه، له اسم عندهم، ها؟ ها المهم تغطية الكف هذا ممنوع على المرأة، ممنوعة المرأة منه، ما يجب. ولا تنتقب، يعني مثلا تلبس ذا وتطلع عينيها، أو مثلا يعني تخمر وجهها، ما يجوز هذا كله بحق أما الرجل وهو ممنوع من تغطية الرأس، وممنوع من لبس المخيط، وممنوع من لبس الشراب إذا كانت الشراب تغطي الكعبين، أما إذا كانت دون الكعبين ما يضر، يضر إذا كانت غطت الكعبين. هذا قال: وسن له تجرد من مخيط، وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه، الملبوس عليه كالقميص والسراويل، لأنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله، يعني لما أراد يهل، يعني معنى يهل يعني يحرم، هذا الإهلال، الإهلال رفع الصوت بالتلبية، هذا هو الإهلال. لما أراد أن يهل عليه الصلاة والسلام قبل أن يهل تجرد من ملابسه ولبس ملابس الإحرام. وسن له أيضا أن يحرم في إزار ورداء، إزار ورداء، الإزار هو ما غطى أسفل البدن هذا يقال له إزار، والرداء ما غطى أعلى البدن هذا يقال له رداء، هذا هو يفر ثوب كذا يلف على بدنه من تحت، وثوب الآخر يتجلل على كتفيه وعلى صدره وظهره، هذا هو الإزار وهذا هو الرداء. وأن يكون أبيضين للرجال، هذا خاص للرجال يكون أبيضين أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حض على لبس البياض وقال إنه لباس أهل الجنة. وأن يكون نظيفين، يعني سواء كان عد نظيفين أو جديدين، هذا كله يعني إيش، نظيفين جديدين، لأنه وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، رواه أحمد. والمراد بالنعلين الناموسة والناسومة، ولا يجوز له بالسرموز والجمجم، قاله في الفروع، يعني يلبس الإنسان إما يلبس الشبشب، وإلا يلبس النعال الشرقية، وإلا يلبس يعني هذا يعني مثلا يلبس كذلك الكندرة، لكن شرط أن تكون تحت الكعبين ما تغطي الكعبين، أما إذا غطت الكعبين ما يجوز يلبسها، ولا لو غطت العرقوب ما يضر، لو عقدت العراقيل ما يضر، بس يضر أنها تغطي الكعبين، تطرع عن الكعبين تغطي، هذا هو الممنوع، هذا هو الممنوع. نعم. وسن إحرام عقب ركعتين، إحرام عقب ركعتين، يعني إذا أراد أن يحرم يصلي ركعتين. وبعض العلماء يقول إنه ما ثبت شيء في هذا، يعني صلاة الركعتين ما ثبتت، وإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلى الله عليه وسلم بعد صلاة أحرم بعد صلاة فرض، أحرم بعد صلاة فرض. لكن لو مثلا الإنسان توضأ، لو الإنسان توضأ مثلا ولما أنه توضأ، لما توضأ أراد أن يصلي الركعتين، ركعتين الوضوء، ثم أحرم بعد ذلك يكون طيب، يكون أحرم بعد صلاة، والصلاة مشروعة لأن ركعتين الوضوء مشروعات، ركعتين الوضوء مشروعات. أما أن يتعمد ركعتين من شأن الإحرام هذا يقول كثير من العلماء إنه ما ثبت وإنه ما ورد، ما ورد إن النبي صلاه ولا غيره. فعلى كل حال لو صلى يعني ما في شيء، لكن عاد هذا خلاف بين أهل العلم. ونيته شرط ولا يصير محرما بمجرد التجرد أو التلبية من غير نية الدخول في النسك لحديث إنما الأعمال بالنيات. يعني نية الإحرام هذه شرط لا بد منها. لو فرضنا أن إنسان مثلا أن إنسان تقع هذه بالطائرة، تقع بالطائرة، كثير يجي مثلا يتجرد من بلده، مثلا مشى من الرياض، مشى مثلا إيش من الرياض، من تبوك، من مصر، من الشام، من أي مكان يكون، قبل أن يركب في الطائرة راح واغتسل ولبس ملابس الإحرام ودخل في الطائرة، دخل في الطائرة، ما درى إلا نازل تنبه في جدة، ما درى إلا وهو متجاوز للميقات، تجاوز للميقات وهما أحرم. ما نقول أنت جر لبسك المخيط هذا إحرام، نقول لا أنت ما أحرمت، الإحرام نية. لابد أنك مثلا لما صرت فوق الميقات وحاذيت الميقات يقول لك المضيف الآن نحن على الميقات، هم تنوي الدخول بالإحرام، هذا هو. أما أنك تجي تصل جدة وأنت ما نويت إلى الآن، يجب عليك أنك ترجع ولا عليك فدو، يجب عليك أنك ترجع الميقات بلدك، إن كنت جاي من الرياض ترجع للسيل الكبير، إن كنت جاي من مصر ترجع الرابع، وهكذا تحرم من الميقات. وإلا عليك إيش؟ وإلا عليك فدو وإثم أيضا جزء. فالمهم من نية الإحرام إن هذه لازمة واجبة، لازم على من أراد الدخول أنه ينوي أنه مثلا إيش دخل في الحج أو دخل في العمرة أو دخل بهما كل، لبيك حج لبيك عمرة لبيك حجا وعمرة هكذا. وأما بس أنه لبس ملابس الإحرام هذا ما يسمى محرم، ما يقال أنه محرم إذا تجرد ولبس ملابس الإحرام. يستحب أن يقول اللهم إني أريد نسك كذا، أن يعين ما يحرم به ويلفظ به. هذا يعني يستحب مثلا أنك عندما تريد الإحرام تقول اللهم إني نويت الحج، اللهم إني نويت العمرة، اللهم إني نويت القران بين الحج والعمرة. ولا يستحب التلفظ بالنية إلا بالحج، التلفظ بالنية عند العبادات ما تستحب إلا بالحج، وإلا عند الصلاة تقول اللهم إني نويت أصلي الظهر 4 ركعات وكذا، هذا ما هي النية، محلها القلب، النية محلها القلب ما هي. والتلفظ بها بدعة. أو أراد الإنسان يتصدق قال اللهم إني أخرجت 100 ريال زكاة أو نحو ذلك، أو الصيام قال اللهم إني تسحرت لأصوم هذا اليوم من رمضان أو هذا اليوم من أيام الست أو نحو ذلك، كل هذا ما يجوز. كل هذا يعني إيش؟ لأن النية محلها القلب، النية محلها القلب. أما بالحج لا، على خلاف فيه، بعد بعض العلماء يقول حتى الحج، لكنه المهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة بنت الزبير قولي كذا، قال لها قولي. دخل النبي عليه الصلاة والسلام على ضباعة بنت عمه بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وإني وجعة مريضة، قال حجي واشترطي فإن لك على رب فقولي كذا وكذا. أخذ من هذا أهل العلم أن التلفظ بالنية عند الإحرام بالنسك سواء كان حجا أو عمرة أنه مشروع لا بأس به جائز. ولهذا قال ويستحب له ويستحب قوله اللهم إني أريد النسك كذا، يعني عمرة متمتعا بها إلى الحج أو حج أو قران بهما ويلفظ به وأن يقول فيسره لي، يدعي الله بالتسهيل والتيسير، إن الله يسهله يسر عليه، وتقبله مني، يسأل الله القبول، إن الله يقبل منه هذا النسك. وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لقوله صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير حين قالت إني أريد الحج وأجدني وجعة، فقال حجي واشترطي وقولي، اللهم محلي حيث حبستني. متفق عليه. زاد النسائي في رواية إسنادها جيد، فإن لك على ربك ما استثنيت. فمتى حبس بمرض أو عدو أو ضل الطريق حل ولا شيء عليه. هذا الاشتراط عند الإحرام، هل يستحب أو لا يستحب؟ اختلف العلماء في هذا، فبعضهم قال إن كل إنسان يريد أنه يحج، ومنهم الحنابلة، كل إنسان يريد أن يحج أو يعتمر يستحب له أن يشترط. إيش يقول؟ يقول عند الإحرام إن يشترط على رب، يشترط على الله، يقول إن حبسني حابس يعني مرضت، ضاعت النفقة، ضليت الطريق، منعني عدو، من يعني أي عذر كان، فمحلي حيث حبستني، فأنا أتحلل بالمكان الذي أنت حبستني فيه يا رب. إذا قرأ الإنسان هذا الكلام وحصل له عارض من العوارض يتحلل من إحرامه ويروح، ما عليه شيء، ما عليه، لأنه اشترط على الله، اشترط على الله التحلل من النسك حينما يوجد العذر، سواء كان عذر بدني أو عرض مالي أو بدني أو عدو أو غير ذلك، المهم أنه يشترط. فبعض العلماء ومنهم الحنابلة والشافعية لحديث ضباعة بنت الزبير، حديث بالصحيحين، ما في يعني إشكال، حديث صحيح، استدلوا بهذا الحديث على أن من أراد النسك الحج والعمرة فليشترط على الله. وبعضهم قال لا يشترط أبدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما اشترط، كانوا يحرمون ولا ذكر أنهم يشترطون أبدا، يحرمون بالحج، يحرمون بالعمرة، يحرمون كذا. توسط بعض المحققين توسط عملا بالأدلة كلها، فقال من كان يخاف مثل ضباعة مريضة تخشى يزيد عليها المرض ولا تقدر تؤدي مناسك الحج، من كان يخاف مثل هذا يستحب له الاشتراط. وأما من لا يخاف والدنيا مسهلة وكل الدنيا ميسرة ولمك كذا، فهذا يستحب له أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة فلا يشترط. هذا القول هو الراجح إن شاء الله، هذا القول وأصح الأقوال، إنه إن كان إن الإنسان يخاف من معوقات، يما فتن، يما مجاعات، يما يشوف إنه يعني متأخر على الوقت أو نحو ذلك، يشترط، يقول أنا بحرم وبشترط على الله، إن أدركت الحج الحمد لله، ما أدركت الحج أبغى أتحل، هذا يتحل عملا بحديث الضباع، حديث صحيح. وإن كان الدنيا مسهلة وميسرة فلا يشترط، هذا أحسن. ولو شرط أن يحل متى شاء، ترى أنا بحرم، أنا أبي أحرم، لك ترى متى ما شئت أبي أتحلل من الإحرام، متى ما أردت أبي أتحلل من الإحرام، أو إن أفسده لم يقض، أو إن فسد إحرامي من أبقاضيه، إن فسد إحرامي بوطي أو غير ذلك فأنا ما أقضي، نعم، لم يصح الشرط غير صحيح. الله جل وعلا وصف الحج بأنه نذر من النذور، قال ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فمناسك الحج هذه مثل النذور، إذا دخل الإنسان يجب عليه يكملها ولا يحل له أن يبطلها أبدا. وقال جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله، إذا دخلت وأحرمت ما عاد يمكنك أنك تقول أبتحلل وأبترك وأبشخ إحرامي، ما يمكن، خلاص هذا فات عليه، لأنك كأنه نذر نذرته على نفسك. كثير من الناس إلى ما قدر يطوف وكذا بحل إحرامه راح، باقي هو بالإحرام ولو حل إحرام لا يجوز، ما دام أن الميت إذا مات ما يبطل إحرامه، كيف حد إنسان يبطل إحرامه؟